وأنه هو أغنى وأقنى. أفتقول إنه لما أغنى لم يكن غنيا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الغني وهو الذي أغنى، كما أنه سبحانه يضحك إذا شاء وهو الذي جعل المخلوق يضحك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة من الشبهات والأهواء والأدواء، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن كلام غلام ثعلب في أن تفسير الضحك تكلف وإلحاد. لاحظ رعاك الله أنه قال أولا تكلف، وذلك أنه توضيح لماذا؟ لواضح، وهذا هو حقيقة التكلف. ثم إنه يقود إلى الخوض في ماذا؟ في التكييف. وتنبه هنا إلى أن التفسير إذا جاء نفيه في كلام العلماء، علماء أهل السنة المتقدمين، فإنهم يريدون به إما نفي التكييف وإما نفي تفسير المعطلة. يشهد للمعنى الأول ما خرج ابن البنا في المختار في السنة، وقد خرجه البيهقي، وقال شيخ الإسلام في الحموية إنه مروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد صحيحة، وهو أنه رضي الله عنه سئل عن حديث في الصفات ومنها حديث في الضحك، هذا موضوعنا الذي نحن فيه، فكان من جملة ما قال، قال فإن قيل كيف يضحك وكيف يضع قدمه قلنا لا نفسر شيئا من ذلك ولا أدركنا أحدا من أهل العلم يفسره. تلاحظ معي أنه أجاب بنفي التفسير في معرض الكلام عن ماذا؟ عن الكيفية، لأنه قال ماذا؟ فإن قيل كيف يضحك قلنا ماذا؟ لا نفسر شيئا من ذلك ولا أدركنا أحدا من أهل العلم يفسره. فدل هذا على أنهم لا يريدون ما يريده المفوضة من أن هذه الكلمة كلمة ماذا؟ غامضة لا يعلم معناها. لا تلازم يرعاك الله بين الجهل بالمعنى وعدم القدرة على وضع حد جامع مانع، لا تلازم بين الأمرين، بل المعنى يكون معلوما وإن كان القدرة على وضع حد جامع مانع غير متيسرة، وهذا الموضوع له إن شاء الله تفصيل قريب يتضح لك الأمر فيه بما يشفي ويكفي. المعنى الآخر للتفسير وهو التفسير الذي هو التأويل، الذي هو التحريف، الذي يسلكه الجهمية وأذنابهم، وهذا ما حمل عليه شيخ الإسلام رحمه الله كلمة أبي عبيد كما في كتابه الحموية، قال أراد تفسير الجهمية وهو التحريف، الضحك يراد به كذا وكذا، والفرح يراد به كذا وكذا، والاستواء يراد به كذا وكذا، هذا تفسير ماذا؟ الجهمية. والإمام أبو عبيد يبين لنا أن هذه كلمات معروفات في لغة العرب، وبالتالي لا نحتاج إلى تفسيرها، لا نحتاج في تفسيرها إلى أكثر من ماذا؟ من روايتها، فإذا رويت فإنه يتضح المعنى لأن القوم يفهمون لغة العرب على وجهها. موضوع البدعة والكتب المؤلفة فيها كثيرة، وما أظن أن طالبا من طلبة العلم يجهل كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. هناك كتيب اختصر فيه المؤلف المهمات من كتاب الاعتصام، وأراه كتابا جيدا، لو قرأه طالب العلم انتفع به في تأصيل مباحث البدعة. الكتاب اسمه أو الكتيب اسمه أصول في البدع والسنن، ومؤلفه من علماء الأزهر، متوفى منذ يعني مدة اسمه محمد بن أحمد العدوي أو أحمد بن محمد العدوي وأظنه محمد. هذا كتاب قيم ومفيد في بابه. كتاب ابن بطة والإبانة له رحمه الله، وهذا النقل الذي نقلته لك في الجزء الذي أفرده للرد على الجهمية، أظنه كان في صحيفة 87 إن لم أهم. هل في مسائل الاعتقاد اجتهاد؟ مسائل الاعتقاد عامتها مسائل غيبية توقيفية، وبالتالي فإنها تؤخذ على سبيل التوقيف ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، والاجتهاد إنما هو في فهم طريقة السلف رحمهم الله وتطويع القلب والنفس على اعتقاد ما اعتقدوا. هذا هو الاجتهاد الذي ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه عليه. أما أن تكون مسائل الاعتقاد محل أخذ ورد، أو أنه يمكن أن يقول قائل إن هذه الصفة أداني اجتهادي إلى قبولها وهذه أداني اجتهادي إلى عدم قبولها، فإنها الأمر في مسائل الاعتقاد ليس كذلك بكل تأكيد، بل هذا مسلك أهل البدع. ما الفرق بين الضحك والفرح؟ من حيث المعلوم من معنى كل منهما لا شك أنهما معنيان مختلفان ويجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان. قد يفرح الإنسان فيضحك، وقد يضحك ماذا؟ دون فرح، وقد يفرح دون ضحك. بعض الأسئلة تتعلق بإضافات تضاف إلى الصفة، هل ضحك الله عز وجل على هيئة كذا على صفة كذا؟ الواجب يا إخوتاه كما قد علمنا من قاعدة أهل السنة والجماعة أن يؤمن بالصفة على حد ما ورد، ولا نضيف على ذلك شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يضحك، فيجب علينا أن نقول ماذا؟ إنه يضحك، ولا حاجة بنا إلى تكلف ما وراء ذلك. الكلام في الصفات كلام في الله العظيم، إذن هو كلام عظيم وكلام ينبغي أن يحتاط فيه غاية الاحتياط. ليست المسألة سهلة، أنت في باب الصفات لا تتكلم عن أي شيء بحيث لا يكون الخطأ فيه ذا شأن ولا يكون جللا، الأمر ليس كذلك، بل الكلام على الله عز وجل بغير علم لا شك أنه من أعظم المحرمات، نعوذ بالله من ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.